نسألك وأنت أعلم بسؤلنا منا إلهنا نسألك وأنت أعلم بسؤلنا منا إلهنا وقفنا ببابك إلهنا إنا وقفنا في مقامنا هذا في ليلتنا هذه شيبا وشبانا رجالا ونساء كبارا وصغارا أجمعنا على دعاء واحد أجمعنا على رجاء واحد أجمعنا على سؤال واحد أن تعتق رقابنا من النار يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم باعد بيننا وبين النار نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس إلهنا ما عصيناك استخفافا بعظمتك ولا جهلا بك ولكن سولت لنا أنفسنا وضرنا بك الغرور